أغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني رباه رباه رباه أغثني رباه أغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني يا الله إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ ربنا تبارك تغثني وذا المن وذا المن رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني رباه رباه رباه وغثني غفرانك يا من ترعاني وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامات نفسي في وادي العصيان وذا المن وذا المن ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني رباه رباه رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل حلماً تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلماً تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه رباه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني تبارك تغثني صيتك فارحمني.